أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم تقديم التشهد في الصلاة الإبراهيمية؟ تقديم التشهد، التشهد نعلم أن الإنسان يقول التشهد في الصلاة، يقول التشهد، هذا هو المشروع، ثم بعد ذلك يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب أن يقال التشهد أولا، لأن هذا الذي ثبت الأخبار الصحيحة، الأخبار الصحيحة ثبت أنه يقول التشهد، وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا قعد أحدكم الصلاة فليقل، ثم علمهم التشهد، علمهم التشهد. وكذلك أيضا قال: يقولوا في كل ركعتين التحية، في كل ركعتين التحية في حديث رفاعة، وقولوا في كل ركعتين التحية في حديث ابن مسعود، وأمر أن يقال التحية والتحيات، لما إذا قعدتم في فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، وهذا هو التشهد. فالمعنى أنه أمر بالتشهد حينما يقعد الإنسان. كذلك أيضا في حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنهم سألوه عن التشهد ثم قال أنهم سألوه عن الصلاة ثم قال: والسلام كما قد علمتم، سألوه عن الصلاة ثم قال: السلام كما قد علمتم، يعني بيّن أن السلام عليه والسلام عليه في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام في التشهد، والسلام يعني أنه قد تقرر أن السلام الذي في التشهد كان مشروعا قبل، وعلى هذا يتبين أن الصلاة عليه بعد السلام الذي في التشهد. كذلك أيضا هذا وقع في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أيضا في صحيح البخاري أنه قال: والسلام كما علمتم، كما علمتم. وأيضا في حديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود وحديث فضائل بن عبيد عن الترمذي، وحاصله أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صلى فلم يثني عليه سبحانه وتعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم قال: صلى أحدكم فليبدي الحمد لله والثناء ثم ليصلي عليه ثم ليدعو، فليبدي الحمد لله والثناء عليه. فهذا إن أريد بالحمد والثناء، الحمد والثناء في أول الصلاة وهو دعاء الاستفتاح، فالمراد بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في جميع أجزاء الصلاة، على أحد الأقوال أهل العلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وإن أريد بالحمد والثناء، الحمد والثناء في التشهد، التحيات لله هذا ثناء، فيكون الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، وهذا واضح يبدو حمد الله والثناء، يعني أن الحمد والثناء سابق على الصلاة، سابق على الصلاة، ولهذا التشهد يقدم لأنه ثناء عليه سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة الدعاء هو ترتيبه بالثناء عليه سبحانه وتعالى أولا في أول الصلاة، ثم تدعو في ركوعك والتعظيم يكون أكثر، وتدعو في سجودك والدعاء والدعاء المسألة يكون أكثر من التعظيم كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. ثم أيضا في التشهد المشروع هو أنك تثني عليه سبحانه وتعالى في التشهد، ثم عليك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الحديث المسعود قال: ثم ليدعو بما شاء، ثم لينظر أي المسألة، المسألة أحب إليه فليدعو به، فليتخير المسألة يعجبه إليه. كلها ألفاظ صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على أن التشهد هو الواجب وهو الأول، ثم بعد ذلك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.